نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: هل من أحد غير الله الخالق يمكن له أن يتحكم بالأرواح والأنفس والأقران في الأجسام والأبدان؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال الحقيقة يعني يقول صاحبه: هل من أحد غير الله يمكن له أن يتحكم بالأرواح والأنفس والأقران في الأجسام والأبدان؟ أحيانا قد هذا السؤال يستغرب يعني ويستبعد. لا شك طبعا أهل الإسلام نعلم أنهم كلهم المسلمين، أن المسلمين كلهم يعني الحمد لله موحدون و يؤمن بالله عز وجل، وأن الله هو الخالق الرازق وأنه المستحق وحده العبادة. ولكن أنا أحسب أن هذا السؤال يعني كان صاحبه جزاه الله خيرا نظر إلى، مع الأسف نظر إلى بعض الممارسات الموجودة في بعض أوساط المسلمين، ولا سيما بعض الفرق وبعض الطوائف. ولهذا معلوم أن عند المسلمين يعلمون قطعا أن الله سبحانه هو الخالق والرازق والمتصرف، ويعلمون أن الاعتقاد بأن الله تعالى شريكا في الخلق والرزق أنه شرك أكبر ومخرج من الملة، والاعتقاد بأن الأولياء لهم تصرف مع الكون في الكون مع الله عز وجل. هذا يعني حينما تتأمل هذا الموضوع وتربطه بسؤال الأخ الفاضل تجد الموضوع فعلا يعني جدير بالعناية. لماذا؟ لأن مع الأسف أنه فعلا وجد في بعض طوائف المسلمين، وخاصة الغلاة من بعض الفرق، حيث يعتقد بعضهم مثلا بعض الغلاة في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم تخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك، أو الذين بعض الغلاة الذين يعتقدون في الأولياء. هذا لا شك أن هذا اعتقاد هذا من شرك الربوبية. الذي يعتقد أن لأحد الحق في أو الانفراد علم الغيب أو التصرف في الكون أو في ذراته، فهذا لا شك أن هذا يعني شرك في ربوبية ظاهر. بل معلوم أن الكفار الذين يعني عاب عليهم القرآن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بمعنى أنهم أو أن أصنابهم ومعبوداتهم أنهم لا يعتقدون لها التصرف المطلق، وإنما يعتقدون أنها تقربه إلى الله، ومع هذا عد الله هذا شركا أكبر، وأن هذا يعني لا يمكن أن يقبل. ولهذا هم يعتقدون المشركون السابقون أو الأوائل والجاهلية أن الله خالق الرازق، ولكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله زعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. لهذا يعني مما يصف له بعض الفرق تزعم أن الأئمة أو الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، وفي بعض كتبهم يقولون جاء عن أولياء الله من الأخبار عما كان ويكون من أمر العباد، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. بعضهم قال في ينقل عن بعض الأئمة وحاشاهم حاجة، حاشا أن يقول هذا بعض الأئمة، يقول: ورب الكعبة، ينسبونها لبعض الأئمة، ورب الكعبة ورب البنية، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهم السلام أعطي علم ما كان، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من الرسول صلى الله عليه وسلم وراثة. ولا شك أن هذا إفك، وهذا الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله. وينسبون أيضا إلى إمام آخر رضي الله عن الأئمة أجمعين وعن الصحابة أجمعين وعن الصالحين والأولياء وأولياء المتقين رضي الله عنهم أجمعين، ينسبون عن بعض الأئمة أنه يقول إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. ولا شك أن هذا لا أحسب أن يقوله يعني أحد يفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي طوائف أخرى يزعمون عن بعض الأولياء أنه كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد، وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة يعني. ولهذا أنا أحسب أن السائل الفاضل هو يشير إلى مثل هذه فعلا الموجودات مع الأسف في بعض الطوائف والفرق أو بعض ولاة الطوائف والفرق. وما قالوا أيضا ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها، بمعنى أن الشيخ يرى أحوال المريد، أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة. ولا شك أن هذا كله قول باطل، وكله يقود إلى الشرك والكفر والخروج من الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الحق أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب دون من سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل، وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى شاء وإذا شاء. وبذلك جاءت الآيات والحديث، والله عز وجل يقول لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولا تخا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون. يقرر الإمام القرطبي على هذه الآية فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه وتعالى شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى إلى قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو. فكان هذا كله مما استأثر الله بعلمه. فعلى كل حال أنا أشكر السائل على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه، ولا شك أن يعني هذا أمر ينبغي أن يتواصى به أهل العلم وطلبة العلم وأن ينبه إلى مثل هذه الزلات الكبرى، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك الكريم منكم. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، هذا السائل المستمع محمد الجعيدي من الخارج يسأل يقول هل يجوز أن يصلي المأمومون قياما خلف الإمام الذي يصلي وهو جالس؟ ما التوجيه؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال لا شك أنه ذكر يعني جاءت فيه السنة ببيان حكمه، وقد يكون قليلا ما يحصل لله الحمد. إنما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار عليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فلا شك أن الإمام إذا يعني ابتدأ بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. وإن كان ذكر الفقهاء أنه يعني إذا كان إنسان عاجز لا ينبغي أن يتقدم على كل حال ابتداء، لكن لو طرأ عليه عجز في الصلاة في أثنائها فإنهم يتمون قياما إذا طرأ. أما إذا ابتدأ بهم وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا. ولهذا ابن قدامة يقول المستحب الإمام إذا مرض وعجز القيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فينبغي أن يلاحظ هذا، فإن صلى كما قلت يصلى إذا ابتدأ بهم وهو قاعد فيصلوا قعودا، أما إذا طرأ عليه في الصلاة فإنهم يتمون قياما، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا كما جاء في الخبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت لي بريد البرنامج، شخص يسأل ويقول رأيت شخصا يفعل منكرا ولم أنكر عليه، هل يلزمني أن أنكر عليه ولو بعد فترة من الزمن؟ هذا سؤال مهم الحقيقة في المنكر، وهو كثير طريقة المنكر وإنكار المنكر وآداب إنكار المنكر ومتى ينكر إلى آخره. لا شك ينبغي أن نفرق بين المنكر والنصيحة. المنكر إنكار المنكر يكون في أمر واقع